الجمعة الذي مضى أيها المسلمون، لما توفي بعض حملة القرآن وعلى رأسهم أخونا الشيخ نورين محمد صديق، أسأل الله عز وجل أن يعلي مقامه في الجنة وأن يتقبله وإخوانه شهداء. لما توفي هؤلاء ما كانوا منتمين لأحزاب سياسية ولا لجماعة، ولا كانوا من أهل الأموال، ولا كانوا من أهل الجاه والسلطان. مع ذلك رأينا الجموع الحاشدة من المؤمنين يتدافعون للصلاة عليهم، يعزي بعضهم بعضا ويحزنون عليهم ويظهرون تفجعهم لفقد هؤلاء، ثم بعد ذلك يجري الله ألسنتهم بالثناء على أهل القرآن هؤلاء والترحم عليهم والترضي عنهم. كل هذا من أجل ماذا؟ من أجل القرآن، لأن الأمة معظمة للقرآن. مهما حاول أعداء الله عز وجل أن ينزعوا مهابة القرآن من صدور الأمة، تارة بزعم أنه يدعو إلى العنف، تارة بزعم أن فيه سورا تفزع الأطفال كما قال بعض الجهال، تارة بأنه يعود الناس على مجرد الحفظ من غير فهم، إلى غير ذلك من الأباطيل التي يروجونها، لن يستطيعوا بإذن الله أن ينزعوا من الصدور مهابة القرآن، ولن يستطيعوا أن يجعلوا حاجزا وحجابا بين الأمة وبين حملة القرآن، لأن الناس مفطورون على أن حملة القرآن هم المؤتمنون، وأن حملة القرآن هم بركة الله في هذه الأرض، وأن حملة القرآن هم الذين اصطفاهم الله من أجل أن يستودعهم وحيا. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا حتى من كان فيه معصية. الله جل جلاله قال: فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، جنات عدن يدخلونها. قال المفسرون: حق لهذه الواو أن تكتب بماء العين، لأن الواو ترجع للثلاثة: للظالم لنفسه، والمقتصد، والسابق بالخيرات بإذن الله. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم وبما فيه من الآيات والذكر الحكيم.